ما يدخلون في باب الجنة وحاجة غالبا يدخلون وحمل شيء في كمه، ما الذي يقصدون به؟ اي اكمامنا هذه ما يمكن نحمل فيها شيء، لكن في الاولين وادركنا هذا يكون الرجل له كم طويل يعني محذار. انا ما اعرف سندي السنجي والسنجي هذا ما نعرف، نعرف بالاصابع مقدار شبري عرض وطويل، احيانا يربطون به رقابه من طوله. إذا اشترى الإنسان منه حاجة، إذا اشترى حاجة يضعها في هذا الكيس في هذا الكم، وهذه تشغله